إذا تزوج امرأة جديدة وعنده قبلها امرأة أو أكثر، فإن كانت الزوجة الجديدة بكرا أقام عندها 7 أيام متوالية، هذا حق لها من أجل إيناسها، من أجل إيناسها وإذهاب ما يكون عندها من الوحشة، لأنها جاءت إلى بيت جديد وإلى أسرة جديدة يكون، وجاءت من أهلها يكون عندها نوع من الاستغراب، فيقيم عندها إلى أن تطمئن ويزول عنها الاستيحاش 7 أيام، ثم يقسم بين نسائه بعد 7. وإن كانت ثيبا يعني سبق لها أن تزوجت فإنه يقيم عندها 3 ليال ثم يقسم بين نسائه، وذلك لأن الثيب عندها طمأنينة أكثر من البكر، فلا تحتاج إلى 7 أيام فيكفيها 3 أيام، ثم يقسم بين نسائه بما فيهن الجديدة بالعدل في المبيت. نعم، وهذا في باب العشرة، هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء. نعم. قال أبو قلابة الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف. نعم، أحسن الله إليك. قال أبو قلابة ولو شئت أبو قلابة تابعي وهو روى عن أنس رضي الله عنه، يقول له وقال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي. قوله من السنة أو الأنس من السنة يكفي، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند المحدثين، له حكم الرفع عند المحدثين، من السنة كذا أو كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو ننهى عن كذا، فهذا له حكم الرفع. ولكن مراد أبي قلابة أنه لو شاء لقال إن أنسا رفعه صريحا، رفعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنه مرفوع حكما فهذا معلوم عند المحدثين أن قوله من السنة يكفي. نعم، أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. نعم، وهذا أيضا في العشرة بين الزوجين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، كناية عن الجماع، أن يأتي أهله قال بسم الله، يبدأ ببسم الله، ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك، وأنه لو قدر بينهما مولود لا يضره الشيطان، لأن بسم الله تطرد الشيطان، ذكر الله يطرد الشيطان عن المولود، فلا يضره، لا يضره في بدنه بأن يخبله أو يخل بعقله أو يمسه، ولا يضره في دينه، لا يضره في دينه بأن يلقي عليه الوساوس والشكوك، لأن بسم الله تطرده عن المولود. فهذا الحديث فيه أنه يستحب عندما يريد الرجل أهله أن يقول بسم الله، لأن بسم الله ذكر لله يبدأ به في الأمور المهمة، وجاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية فهو أجذم أي ناقص البركة، ففيه أنه يبدأ ببسم الله في الأمور المهمة، ومنها اتصال الرجل بأهله، وفيه فائدة ذكر التسمية عند الجماع. وأن لها فائدة عظيمة، أنها تطرد الشيطان عن المولود فلا يضره. وفيه أن الوالد يعمل الأسباب، أن الوالد يعمل الأسباب الجالبة لصلاح الولد، فهذا فيه الاهتمام بصلاح الأولاد. صلاح الأولاد له أسباب، منها أنه عند البداية يقول بسم الله، عند بداية الوطء يقول بسم الله، لأن المقصود بالوطء هو الإنجاب والنسل، ليس قضاء الشهوة فقط، بل المقصود الأعظم هو الإنجاب وحصول النسل. والمسلم عضو في المجتمع الإسلامي، وأولاده يكونون أعضاء في المجتمع الإسلامي، فيعتني بهم وبتربيتهم وإصلاحهم، فيتفطن الإنسان لهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. نعم. لما كانت المرأة تنتقل من بيت أهلها ومحارمها إلى بيت جديد وأسرة جديدة، يكون فيها رجال من غير محارمها، وهم أقارب الزوج. الحمو قريب الزوج غير المحرم، أما قريب الزوج المحرم كأبيه أو ابنه، فهؤلاء محارم للمرأة، يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم وأن تسافر معهم، ويجوز لها أن تسافر مع أبي زوجها وأن تجلس عنده لأنه محرم لها. لكن غير المحارم من أقارب الزوج، هذا هو الحمو. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم، هذا تحذير، تحذير شديد، إياكم والدخول على النساء، دخول على النساء اللاتي لسن من محارمكم، لما في ذلك من الفتنة، وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة أو على حالة لا ترغب أن يدخل عليها فيها، تحصل الفتنة. ولا يقول: أنا من أهل البيت أو أنا قريب من الزوج. ولهذا لما قال: إياكم والدخول على النساء، هذا عموما نهي عام، دخول على النساء والخلوة بهن عموما. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحموي، فقال: الحمو الموت، يعني أن خطره أشد، لأنه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه، فخطره أشد من خطر غير الحمو. فهذا فيه دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها، سواء في بيت أو في بر أو في مكتب أو في سيارة أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وما ظنكم إذا كان الثالث الشيطان؟ فإنه سيزين لهما الفاحشة ويقرب بعضهما من بعض حتى يقعا في الفاحشة. الشيطان هو السمسار للفاحشة، وهو القواد، هو القواد للفواحش. فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له. فكيف بالذين يقولون الآن إن المرأة لا يشترط لها، يجوز لها أن تخلو مع الرجل، ويجوز أن تسافر بدون محرم، ويجوز لها أن تخلع الحجاب إلى غير ذلك مما ينادون به. قطع الله ألسنتهم وأراح المسلمين منهم، فإنهم الآن على قدم وساق في تخليص المرأة من الأحكام الشرعية وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة، ولكن لا أتم الله لهم مقصودهم وردهم في غيظهم وكبتهم وأخزاهم، فهم الآن كما تعلمون في حملة شعواء يريدون أن يخلصوا المرأة من الأحكام الشرعية، ويسمون هذا التحرير حرية المرأة، بل هذا هو عين الرق، الرق للشهوة، أما تقيدها بالأحكام الشرعية فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرق، من رق الشهوة ورق شياطين الإنس والجن، هذا هو الحرية في الحقيقة، أنها تتحرر من دعاة السوء ومن دعاة الضلال. أما إذا خلعت الحجاب وخلعت الضوابط الشرعية فإنها تكون رقيقة للشيطان، لشياطين الإنس والجن، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، هذا مقصوده. وفيه رد على الذين يقولون إن المرأة تصافح أخا زوجها وعمه ولا تحتجب عنهم لأنهم أقارب الزوج، وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه كثيرا، والنساء المساكين يضغط عليهن حتى من قبل زوجها، يضغط عليها يقول: لا تحتجبي عن أخي، عن ابن أخي، عن عمي، عن خالي، لا تحتجبي، ينكر عليها هذا، والجهال ينكرون عليها، فهذا فيه رد لهذه الجريمة النكراء، وأن المرأة تتحجب من أقارب زوجها إلا من كان منهم من محارمها كأبيه أو ابنه، ومن عداهم فإن خطرهم أشد من خطر الأجنبي، لأن الأجنبي قد لا يأتي إلا نادرا ويأتي خلسة إذا أراد شرا، أما هذا فدائما يدخل ويخرج ويخالط، فخطره أشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألحم الموت. ولهذا شرع الاستئذان عند الدخول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تستأنسوا يعني من الإنس بأن تحادثوا من بداخل البيت ولا تهجموا عليه هجوما موحشا، بل يكون دخولا فيه أنس وعن اتفاق وعن مقدمة لا هجوم ومباغتة، تستأنسوا ولا يكفي أيضا وتسلموا على أهلها، لئلا يظنوا أنكم سراقة وأنكم أهل اعتداء وأهل هجوم، فإذا سلمتم فإن هذا يؤمنهم، يؤمن أهل البيت، تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالدخول على البيوت لا بد من الاستئذان، ولا بد من أن يؤذن له بالدخول، والاستئذان ثلاث: فإن أذن لكم وإلا فارجعوا، والله جل وعلا يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهذه الأمور، البيوت لها حرمة ولها مكانة، والحرمات والنساء لهن مكانة وحرمة لا ينبغي التساهل فيها. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة الأمة من فساد الأخلاق، وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاق، وأنه يجب أن تحسم المادة من أصلها ولا يتساهل فيها، لأنه إذا تسوهل فيها جرت إلى ما هو شر وإلى ما هو أعظم. وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان، لأن ذلك سبيل إلى وسوسة الشيطان وحضور الشيطان بينهما، أما إذا كانوا أكثر فإن الشيطان يبتعد عنهم، إذا وجد من تزول به الخلوة فإن الشيطان يبتعد ولا يكون له مجال. وثالثا فيه أن أقارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطرا، وفي هذا رد على الذين يتساهلون في أقارب الزوج ويقولون إن المرأة زوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتأكل معهم على صحن واحد إلى غير ذلك. وقد وجد من يكره زوجته ويجبرها على أن تأكل مع الرجال وأن تصافحهم وأن تكشف وجهها وكفيها عندهم، ويقول هذا من صلة الرحم. والشيطان وش يسوي؟ يقول هذا من صلة الرحم، أنت تريدين أنك تقطعين أرحامي، فيقول هذا من صلة الرحم. وفي الحقيقة أن هذه هي قطيعة الرحم، لأن معصية الله جل وعلا هي قطيعة الرحم. نعم. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. هذا تفسير للحم، أنه قريب الزوج، لكن يستثنى من هذا من كان محرما للمرأة كأبيه أبي الزوج أو ابنه، ولا يبدي زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، هؤلاء محارم. نعم. أحسن الله إليك. باب الصداق. نعم، الصداق من حقوق الزواج، الصداق من حقوق الزواج، وهو ما يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها، وهذا من تعظيم النكاح ومن تعظيم قدر المرأة وأنها لها حرمة، فلا تستباح إلا بصداق. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالصداق واجب في النكاح بالكتاب والسنة، الكتاب كما في هذه الآية، والسنة كما في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه وأصدقت بناته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصداق. والإجماع، أجمع أهل العلم على وجوب الصداق في النكاح، سواء سمي أو لم يسمى، فإن سمي حصل المقصود، وإن لم يسمى فلها مهر المثل، لها مهر المثل، فلا زواج بدون صداق سواء سمي في العقد أو لم يسمى. نعم. والحكمة فيه أن فيه إكراما للمرأة وأنه في مقابل الاستمتاع. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب، ومن زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العداوة. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصر اليهود ونصره الله عليهم، كان في من قتل منهم حيي بن أخطب، وبنته صفية وقعت في السبي، فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها وقعت في سهم أحد الصحابة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها صارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صارت مملوكة بالسبي، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. فهذا فيه دليل على مشروعية الصداق، وأنه لا نكاح إلا بصداق، وفيه دليل على أن الصداق يكون مالا ويكون منفعة، ومن ذلك العتق، فإنه منفعة عظيمة فيكون صداقا. فالصداق هو ما ينتفع به سواء كان مالا أو كان منفعة، كتعليم القرآن أو تعليم المهنة أو الحرفة، أو كان أجرة بأن الزوج يؤجر نفسه ويجعل أجرته صداقا للمرأة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع رجل مدين، فإنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني على أن ترعى الغنم 8 سنين. الحجج جمع حجة وهي السنة، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فدل على أن الصداق قد يكون منفعة، قد يكون منفعة، منها العتق كما في هذا الحديث، جعل عتقها صداقها. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. في هذا الحديث أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضت نفسها للنبي لتزوجها، لتكون من أمهات المؤمنين، لأجل أن تنال هذا الشرف العظيم. فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على تزوج الرجل، ويجوز لوليها أن يخطب لها الكفء الصالح لها، ما هو بلازم أنه يجيك أحد يخطب ولا تقول ما جانا أحد، بل إنك أنت تلتمس لها، تلتمس لموليتك من يصلح لها وتقول أزوجك فلانة، تعرض عليه هذا، أو هي تعرض نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجها، وليس في هذا بأس. وهبت نفسها للنبي، وهذا كما في القرآن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي، لأنه ولي المؤمنين، لأنه ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي، لا بد من الولي، فإذا رغب فيها فإن وليها يحضر ويعقد لها، فإن لم يكن لها ولي فإن الحاكم يزوجها لولايته عليها. وإذا كانوا في بلد غير إسلامي وهم أقلية مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا، فهو يقوم مقام ولي الأمر، يزوج من لا ولي لها، لأنه يقوم مقام ولي الأمر، فيزوج المسلمات اللاتي ليس لهن أولياء، أو أسلمن وأولياؤهن كفار، فإن رئيس المركز المسلم يزوج النساء، لأنه يقوم مقام ولي أمر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت نفسها له نظر إليها، فهذا فيه دليل على أن الخاطب، على أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة، فإن رغب فيها تزوجها، وإن لم يرى فيها تركها. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر، أو رخص النظر إلى المخطوبة، أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها، شعر رأسها، فإذا رغب فيها مضى وتزوجها، وإن لم يرغب فيها تركها، بدون أنه يقول ما تصلح أو فيها كذا أو فيها، لأن هذا ما يجوز، يتركها ويسكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مالي فيك رغبة، لأن هذا يجرح نفسها كدر عليها، لا سيما وهذا من الرسول يقول ليس لي رغبة فيك، يكون له أثر سيء على المرأة. النبي سكت عليه الصلاة والسلام، سكت ولم يبدي شيئا، وهذا فيه دليل على أن الخاطب إذا نظر إلى المرأة ولم تصلح له فإنه يسكت ولا يقول شيء، ولا يحدث الناس يقول والله شفته ولا تصلح أبد وفيها كذا وفيها كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يكتم ويسكت. ربما أنها لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك، فعليك بالستر والصمت. فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن في لك فيها رغبة. هل كما ذكرنا أن الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام أنه يزوج المسلمات، يزوج المسلمات، زوجنيها إن لم تكن يكن لك فيها رغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصداق، دل هذا الشاهد من الحديث أن الزواج لا بد فيه من صداق، طلب منه الصداق، وكان رجلا فقيرا ما عنده شيء، قال ليس معي إلا إزاري، حتى الرداء ما معه رداء من فقره، ما عليه إلا إزار. فقال ما تفعل بإزار؟ إن أعطيتها إياه بقيت بدون إزار. فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبدأ بحاجة نفسه، يبدأ بحاجة نفسه. فقال ليس عندي إلا إزار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإزار ما يصلح، لأنه إذا أعطيتها إياه بقيت بدون إزار، وهذا فيه ضرر عليك. فجلس الرجل لا يدري ماذا يفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئا، فدل على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء مما يتمول وينتفع به، ولو خاتم من حديد، ولو خاتما من حديد. وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد ولو كرهه بعض العلماء، لكن الحديث يدل على جوازه، لأنه لو كان مكروها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. لكن قد يقول بعض العلماء إن الكراهة تزول عند الحاجة، الخاتم من الحديد مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة إليه، وهذه حاجة. التمس ولو خاتما من حديد، هذا فيه دليل على أن الصداق لا يتحدد بحد، بل كل ما ينتفع به ولو قليلا يكون صداقا، كالخاتم كالنعلين وكالقبضة من التمر أو القبضة من الشعير أو من الطعام أو الثوب أو ما أشبه ذلك. المهم أن يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا، كما أنه لا حد لأعلاه، لأعلى المهر، فالمهر لا حد لأقله ولا حد لأعلاه، ولكن ينبغي عدم المغالاة في المهور، ينبغي التيسير في المهور. قوله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فينبغي التيسير في المهور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تزوج بخمس أواقم من الذهب، قال كأنما تنحتون الذهب من هذا الجبل، استنكر عليه، فدل على أنه ينبغي تيسير المهور وعدم المغالاة فيها، لأن ذلك أدعى للمودة بين الزوجين. أما إذا كان المهر مرتفعا فإن الزوج لا يزال يذكر هذا، وإذا حصل منها أي خلل فإنه يكرهها لأنها كلفته مهرا كثيرا وصار منها ما صار. فأما إذا كان المهر يسيرا فإن هذا سبب لتغاضيه عنها وسماحه عنها. جاء في الحديث أنه يقول كلفت فيك حتى علق القربة، يعني أنه كلف مهرا كثيرا. فتيسير المهور أدعى للوفاق بين الزوجين، ورفع المهور يكون سببا للكراهية كراهية الزوج لزوجته ومؤاخذتها على أدنى تقصير، على أدنى تقصير. وفيه دليل على أن المهر يكون منفعة، كما يكون مالا يكون منفعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن، يعني يعلمها إياه، يعلمها ما يحفظ من القرآن، هذه منفعة عظيمة. نعم، فلا يتعين أن يكون الصداق مالا، قد يكون منفعة، تعليم علم أو تعليم مهنة أو قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله ردع زعفران ردع أحسن الله إليك وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أولم ولو بشات. نعم، وهذا الحديث أيضا من أدلة الصداق، وفيه زيادة وهي مشروعية الوليمة على الصداق. هذا عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل وأحد أثرياء الصحابة، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا، يعني نقاط من الزعفران، وهذا لا يليق بالرجال أنهم يصبغون بالزعفران ثيابهم، كان ينكر صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر والمزعفر للرجال، فقال له مهيم، كلمة استنكار، كلمة استفهام استنكاري، كلمة استفهام استنكاري، مهيم يعني ما السبب في هذا؟ فبين له رضي الله عنه أنه تزوج امرأة، ومعلوم أن الزوج أول ما يدخل على المرأة أنه يصيبه شيء من طيبها، من الطيب الذي تتطيب به، يقع على ثيابه وعلى بدنه، يكون عليه صفرة أو غير ذلك، فهذا شيء جرت به العادة، وعبد الرحمن لم يقصده، لم يقصد هذا، وإنما سببه مخالطة الزوجة الجديدة، فزال استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السبب، فقال كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة، نواة التمر معروفة، من الذهب، وفي رواية 5 دراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، هذا فيه أنه يدعى للمتزوج بالبركة، أولم أي اصنع وليمة ولو بشات، ولو شات واحدة، وهذا للتقليل، هذا للتقليل، فأقل الوليمة أن تكون شاتا أو تكون أكثر من شات، لكن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير، وإنما تكون بقدر ما يؤكل، يأكله الحاضرون ولا يطرح في الزبالات كما يفعله المسرفون الآن، وإنما تكون الوليمة في حدود الحاجة، فإن كان الحاضرون قليلين يقلل الوليمة بقدرهم، وإن كان الحاضرون كثيرين فيعمل من الوليمة ما يكفيه، هذا هو العدل. أما أن يصنع طعاما كثيرا أكثر من حاجة الحاضرين بأضعاف مضاعفة بقصد الرياء والمباهات، يذبح 50 من الغنم أو 10 من الإبل أو غير ذلك، ويصنع الأطعمة، أو يستأجر الفندق المكلف، الفندق المكلف الباهظ، فهذا من الإسراف والتبذير، ولا يجوز هذا العمل، وهذا يشوه الزواج، هذا في الحقيقة يشوه الزواج، ويحمل الآخرين ما لا يستطيعون، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا، فالناس يعملون مثل هذا، ولا يقولون ما احنا مزوجينك، تبي تعمل مثل فلان ولا ما احنا مزوجين، تبي تاخذ فندق 10 نجوم او 100 نجمة او ما ادري كم ولا ما احنا مزوجينك، مثل فلان وش حيثنا، ولو سكت الرجال لقالت النساء. فهذا لا يجوز، هذا إسراف، ولا يجوز هذا العمل أبدا. خير الأمور أوسطها، هذا هو المطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته إن أحيانا يكون فيها لحم، وأحيانا تكون خبزا وأدما وسمنا، ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما، ولا يمنع شيئا موجودا، بل كان يبذل الموجود عليه الصلاة والسلام. إنما لا يخلو الزواج من وليمة، لأن هذا من إعلان النكاح، والنكاح يعلن ولا يكون سرا، لأنه إذا أسر النكاح صار شبيها بالزنا وصار محل اتهام، فلا بد من إعلانه أولا بالولي والشاهدين عند العقد، هذا من الإعلان، ولي شاهدين هذا من الإعلان. ثانيا ضرب الدف من النساء عليه، هذا من الإعلان. وثالثا عمل الوليمة، هذا كله من إعلان النكاح، قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، في رواية بالدف. فمطلوب إعلان النكاح، ولا يجوز كتمان النكاح وإسراره، لأن هذا يشبه الزنا أو يكون محل تهمة من الناس، لأنهم ما عرفوا أن فلان متزوج أن فلانة، ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمة، وربما يؤخذ للحسبة ويناقش، لأنه لم يعلن النكاح، هو الذي جنى على نفسه. فهذا الحديث فيه فوائد، أولا فيه أنه لا يجوز الرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن بن عوف هذا الشيء. ثانيا أنه إذا كان هذا ليس من قبل الإنسان، وإنما هو بسبب مخالطة الزواج والمرأة، لا بأس بذلك. ثالثا فيه الحث على الصداق، قوله كم أصدقتها، أخبره أنه أصدقها قليلا، مع أنه غني وثري رضي الله عنه، أصدقها وزن نواة من الذهب، ففيه دليل على تيسير المهور. رابعا فيه دليل على مشروعية الوليمة النكاح. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه.